حديثنا هذه الليلة يبدأ من محمد الرابع الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يتولى زمام دولة الخلافة سنة 1058 هجري، أي بعد 3 قرون من تأسيس الدولة العثمانية. بعد 3 قرون بدأ الضعف يتسلل إلى كيان الدولة. نتيجة إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى فتح على الدولة العثمانية فتوحات لم تتحقق لأي دولة من دول الإسلام من قبل. فقد بلغت حدود الدولة العثمانية كما قلنا أوروبا الشرقية، يعني حاصر المسلمون فيينا أكثر من مرة، طرقوا أبواب لينينغراد، صربيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، كوزوفو، ألبانيا، شبه جزيرة البلقان كلها كانت جزء من الدولة الإسلامية. طبق فيها الشرائع، قام فيها الحدود، وأدى فيها 5 مرات باليوم والليلة راية الجهاد مرفوعة. فمع اتساع الفتوحات وكثرة الغنائم بدأ الترف يتسلل إلى القلوب، حب الدنيا وكراهية الموت، نبأ عندهم نشوة واعتزاز بقوتهم، ونسيوا أن النصر الذي تحقق لهم إنما هو من عند الله العزيز الحكيم. في خلل حدث، ولذلك أنا بقول القرن 11 الهجري اللي على رأسه يقف محمد الرابع بدأ الضعف يتسلل إلى كيان الدولة العثمانية. وإن كان الدولة العثمانية تسقط إلا بعد منتصف القرن 14 الهجري، لكن القصد إن الدولة كانت في حالة ضعف، لكن حركة الجهاد الإسلامي لم تتوقف. كثير من الشباب يسألون عن المراجع. المراجع احنا اعطيناها في اول محاضرة عن الدولة العثمانية، وكررها مرة اخرى. العثمانيون في التاريخ والحضارة، تأليف الدكتور محمد حرب عبد الحميد، رئيس المركز العثماني بكلية الاداب جامعة الشمس. ايضا كتاب جوانب مضيئة في تاريخ الدولة العثمانية، تأليف زياد ابو غنيم. محمد الفاتح، تأليف زياد ابو غنيم. محمد الفاتح، تأليف بسام العسل. ايضا كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية، تأليف محمد فريد. ايضا تاريخ المسألة الشرقية، تأليف مصطفى كامل اللي هو زعيم مصر. ايضا هناك كتاب الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، تأليف الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي. وأيضا كتاب التاريخ الإسلامي العهد العثماني، تأليف محمود شاكر. وأيضا هناك الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، أستاذ الدكتور محمد حسين دار النهضة. وأيضا كتاب مذكرات السلطان عبد الحميد. وأيضا كتاب الأسرار الخفية ورأى إلغاء الخلافة العثمانية. مرة أخرى يبقى حديثنا هذه الليلة يبدأ بالسلطان محمد الرابع الذي رغم ضعف الدولة لم يعطل فريضة الجهاد. والجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، لأنه طبعا حينما شرع الله الجهاد هو أعلم ببني البشر، هل في إن قطاع من بني البشر جبلت نفوسهم على الانحراف والقتل والسرقة والبغي والظلم والعدوان، وهؤلاء لن يكفوا أيديهم عن الإنسانية بل عن أمة الإسلام بل عن الدماء والأعراض إلا إذا وجدت قوة تكسر شوكتهم. ومن هنا شرع جهاد الطلب وجهاد الدفع لدفع العدوان الواقع على أمة الإسلام أو لإزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين اعتناق هذا الدين، إزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين تطبيق الشرائع وإقامة الحدود، لأنها بالباطل لا يريدون للشريعة أن تقوم، فرهم الناس عاوزين نحن شريعة ربنا تحكم. بأذن هنا شرع الله الجهاد. وذلك يذكر كتاب التاريخ أن أوروبا التي تسترت بستار الصليب تكاتفوا وكونوا حلفا ضم النمسا، بولونيا، البندقية، رهبان مالطا، البابا في شبه الجزيرة الإيطالية، روسيا، وسموه الحلف المقدس. هدفه ايه؟ مين عدو هذا الحلف؟ وذلك للوقوف في وجه المد الإسلامي الذي بات يطرق كل بيت في أوروبا الشرقية على يد رجالات وقادة الدولة العثمانية. وبدأ الحلف غير المقدس هجوم على ديار الدولة العثمانية، ولكن قيد الله لهذه الفترة الكوبريلي لو كان رئيس الوزراء، مما لا شك فيه أن ذلك العهد كان عهد الكوبريلي بلا منافس، الصدر الأعظم محمد كوبريلي المتوفى عام 1072 هجرية أعاد للدولة هيبتها، وكذلك كان ابنه أحمد كوبريلي الذي رفض الصلح مع النمسا والبندقية وسار على رأس جيش لقتال النمسا، وتمكن عام 1074 هجرية أن يفتح أعظم قلعة في النمسا وهي قلعة نوهزل شرقي فيينا في 25 صفر 1074 هجرية 28 سبتمبر 1663 ميلادي. يعني دواما المد الإسلامي يزعج أوروبا الصليبية. إيه اللي بتعمله؟ سارع لتكوين أحلام. وده اللي حصل في ظروفنا الراهنة. لو سمعتم تصريحات فيل كلايف اللي هو سكرتير عام حلف الأطلنطي يقول لك العدو الأصلي الإسلام، وعلى أوروبا أن تتكاتف لمواجهة المد الإسلامي. تصريحات يلتسن قربة تشوف شفرنجزة يقول لك المد الإسلامي. رابين أول كلمة تصريحات لها بعد الحادثة اللي وقعت في أديس أبابا وطالب المسؤولين في العالم العربي بتكوين حلف لمواجهة ما سماه بالتطرف الإسلامي. كلينتون في تصريح يوم حفل الحفلات في 24 يناير 95 كان تصريحه أن الحاجة أصبحت مادة لمكافحة جذور الإرهاب. يعني ده موقف أوروبا، أسبانيا، البرتغالية، البرتغال الإيطالي، أعداؤنا حددوا أن عدوهم الإسلام منذ زمن طويل وحتى الآن ما تغيرت بكم، رغم أنهم ما تعلموا ما تربوا ما تمدنوا إلى عيد المسلمين. ربما كانش تعرف بيت الخلاء، ما كانش تعرف الحمامات، كانش تعرف إيه الجامعات ولا المدارس، تعلمت على يد المسلمين. فأنا عاوز أقول إن شاء الله سبحانه وتعالى إنه يعني يتحقق صدق كلام ربنا، رغم إن كلام ربنا يحتاج إلى تصديق. لما ربنا قال كده ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعوا، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. شوفوا تاريخ الدولة العثمانية، من الذي كان يقف وجهه؟ النمسا وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبابا روما، ويكونوا الأحلاف لقتال المسلمين ويسموها الأحلاف المقدسة. في العالم المعاصر يسموها النظام العالمي الجديد، لكن الهدف هو هو. والدليل على ذلك قرارات حلف الأطلنطي، إن إيه؟ لابد من مواجهة ما يسمونه بالإرهاب الإسلامي. كيف؟ حركة عسكرية بعد شهر مايو، ما اتخذت القرارات في هولندا والتشاور مع بعض الدول في الشمال الأفريقي، وبدأت الحركة الفعلية، تشكلت القوات وتوجهت على البحر الأحمر والأطلس. الهدف منها إيه؟ مواجهة اليقظة الإسلامية مواجهة حقيقية، بل وضعت ضمن أولوياتها ضرب السودان وضرب إيران، دي ضمن أولوياتها. لذلك قد لا نستغرب إذا سمعنا في الأيام القادمة ضرب للسودان أو القيادة السودانية وتمزيق السودان وإقامة دولة نصرانية. وأسأل الله أن لا يحدث هذا، ولو حدث هذا فيجب أن تترحموا على أمتكم، فستطبق نماذج البوسنة والهرسك ونماذج الشيشان في كثير من بلاد المسلمين كما أعلن العدو من قبل. فإذن عاوز أقول الحلف الذي تصدى للسلطان محمد الرابع في القرن الحادي عشر الهجري لا فارق بينه وبين ما يسمى بحلف الأطلنطي وتحالفاته المعاصرة، فكل جميع يعتبرون أن الإسلام هو العدو الوحيد لهم. لكن الفرق بين أمتنا بالأمس إن ما كنا نجد فيه تحالفات بين أمتنا وبين النمسا مثلا، أو تحالفات بين أمتنا وبين البرتغال أو بين الإنجليز أو روسيا، لا، ده كانت الأمة كلها تقاتل أهل النمسا، تقاتل الروس. ولذلك يقولوا خرج جيش العثمانيين لقتال التحالف الأوروبي الصليبي، ورغم ضعف الدولة فإنها استطاعت أنها يعني تستولي على قلعة اسمها قلعة نهزل شرق فيينا. يعني الفتوحات ظلت والانتصارات مستمرة حتى نهاية القرن الحادي عشر الهجري. أما اليوم أمتنا فهي مستسلمة لمخططات العدو، لا مقاومة على الإطلاق. في عهد الصدر الأعظم محمد كوبريلي لو رئيس الوزراء، حاولت فرنسا التقرب من الدولة العثمانية وتجديد الامتيازات، غير أن الصدر الأعظم محمد كوبريلي رئيس الوزراء رفض ذلك. هذه حاجة اسمها امتيازات، يعني امتيازات يعني انت تعفوا من الجمال، يعني تعفوا من التفتيش، يعني تعفوا من الضرائب لما تستثمرون. الله، ما انت بتستثمروا أموالكم في البلد وبتكسبوا، الله، طب ما تم تقطعوش للضرائب ليه؟ تعفوا ليه؟ ليه ما تفتش الصناديق الدبلوماسية اللي داخلة واللي خارجة؟ يعني ليه كده؟ قال طب ليه الحاجات الواردة تعفوا من الجمال ليه؟ ويعني المفروض انك انت تعفى من التحقيق امام الجهات القضائية العادية ليه؟ الاستثناءات دي ليه؟ فاذا الدولة العثمانية لما طلبت فرنسا تجديد الامتيازات رفض العثمانيون ذلك. فما كان ان فرنسا في عهد لويس الرابع عشر ملك فرنسا ارسلت السفير الفرنسي مع اسطول حربي تهدد احنا عاوزين امتيازات بتاعتنا لنا مدارسنا الخاصة، نقدر نعمل إفساليات التنصير كذا كذا. قالهم لا، ده مش مجال عندنا. فوجهوا جيشا مع السفير الفرنسي، فما كان من الصدر الأعظم اللي رد عليهم احنا نقبل بالتحدي، الامتيازات كانت منحة وليست معاهدة واجبة التنفيذ. مش حاجة اسمها امتيازات ثابتة، لا، دي حاجة مننا احنا ممكن نعطيها ممكن نمنعها. أمام ذلك الصمود تراجعت فرنسا، ولكنها استعملت سياسة اللين والخضوع للدولة العثمانية حتى جددت لها المعاهدات القديمة وعادت لها امتيازات حماية بيت المقدس عام 1084 هجري. وهكذا يتضح لنا أن أوروبا الصليبية لا يتوقف عدوانه على العالم الإسلامي إلا إذا كان العالم الإسلامي قويا، وأن أوروبا لا تعرف العهود ولا المواثيق ولا تحرص عليها إلا بمقدار ما يمكنها من حشد جهودها لمعاودة مهاجمة العالم الإسلامي. وصدق الله القائل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. ولكن بوفاة الصدر الأعظم أحمد كوبريلي ضعف النظام العثماني مما أغرى به الحلف الصليبي غير المقدس الأوروبي، فهاجمت النمسا بلاد المجر واغتصبت قلعة نونسل ومدينة بس ومدينة بودا. معنى هذا ايه؟ ان المجر كانت جزء من الدولة العثمانية، جزء من الدولة العثمانية، دولة الإسلام. النمسا رغم العود هاجمت الدولة العثمانية واغتصبت بلاد المجر واغتصبت مدينة بس ومدينة بودا لأنهما مدينتان منفصلتان. وغار ملك بولونيا على ولاية بغداد، وغارت سفن البندقية على سواحل المورا واليونان، واحتلت عدة مدن يونانية منها. تذكر كتب التاريخ أن العلماء ورجال الدولة قد اتفقوا على عزل السلطان محمد الرابع لضعفه في مواجهة الغزوة الصليبية. قالوا له برضه انت رجل ايه، رغم ان حركة الجهاد مستمر لكن لضعفه عزل، ما اصبحش يصلح لتولي امور الدولة، فعزل عام 1099. وهذا امر مرتبه الشرع، وتولى مكانه اخوه سليمان الثاني، وبهذا ينتقل عرضنا الى تاريخ السلطان سليمان خان الثاني الذي تولى عام 1052 هجرية بعد اخيه محمد الرابع. سليمان خان الثاني ولد عام 1052 هجرية وتولى الحكم بعد أخيه محمد الرابع عام 1099 هجرية، واستمر التدهور في كيان الدولة في عهده، خاصة وقد ازدادت شراسة الأعداء على عهده، فاغتصبت النمسا كثيرا من المواقع والمدن، ومنها بلغراد عام 1099 هجرية. يعني بلغراد كانت مدينة إسلامية يؤذن فيها للصلاة خمس مرات واليوم والليل منذ سنة 896 هجري. النمسا هاجمت الدولة العثمانية واغتصبت، كما اغتصبت البندقية سواحل دلمس اللي هي السواحل الشرقية لبحر الأدرياتيك وبعض المواطن في بلاد اليونان، وتوالت الهزائم على الدولة. ولكن قيد الله رجلا لهذه الفترة هو الصدر الأعظم مصطفى بن محمد كوبريلي الذي صار على نهج أبيه وسامح. شوف بقى هذه المسلمين بيقولوا عليهم متطرفين او ناس متعصرين. سمح السلطان سليمان خان الثاني للنصارى في اسطنبول ببناء ما تهدم من كنائس واحسن اليه، فاحبه الناس حتى ان نصارى المورا ثاروا ضد قيادة نصارى البندقية الكاثوليك وطردوا جيشها من بلادهم، وقالوا ان الناس المسلمين دول احبوا الينا من اهل ملتنا لأن العدة قد تحقق لنا في ظل هذا الإسلام. هذه شهادة حقيقية من أبناء النصارى على سماحة الإسلام الذي ما نعمت به البشرية، الذي ما نعمت البشرية بنعم الأمن والطمأنينة على الدين والعرض والمال والدم إلا في ظله، لأنه النظام والمنهج الرباني الذي علمهم لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين. وانتقل بعد ذلك الحديث إلى مصطفى الثالث الذي تولى الخلافة عام 1106 هجري، وهو ابن السلطان محمد الرابع. وفي عهده بدأ انحصار شمس الحرية عن ديار أوروبا الشرقية بسبب ضعف سلطان العقيدة الإسلامية وضعف روح الجهاد وقسوة الهجمات الصليبية على ديار الدولة العثمانية. وفي عهده كما تروي كتب التاريخ تم توقيع معاهدة كارلوفيتس، وكارلوفيتس مدينة جنوب غرب الزغرب على نهر الدانوب عام 1110 هجرية 1699 ميلادية مع روس. يبقى وقعت الدولة العثمانية، ودي كان من أخطر المعاهدات التي وقعتها الدولة العثمانية مع روسيا، هي معاهدة كارلوفيتس. وبهذا زاد الخطر الروسي على الدولة الإسلامية، وطبعا بالتالي بدأت البندقية وبولونيا يعني تسعيان لتمزيق أجزاء من الدولة العثمانية. العجيب أن معاهدة كارلوفيتس هذه المعاهدة طبقا لشروطها انسحب العثمانيون من بلاد المنجر. يبقى إذن الضغط كان على الدولة العثمانية شديد، انسحبوا من بلاد المجر، بلاد المجر التي كانت جزء من الدولة العثمانية انسحب منها العثمانيون. اقليم ترانسلفانيا انسحب منه العثمانيون وتركوها للنمسا، وبموجبها ايضا انسحب العثمانيون من ازاق وسلموها لروسيا، وانسحبوا من كامينيك لتغتصبها بولونيا، وبموجبها تسلمت البندقية اقليم دلماتيا وقسما من جزيرة المورا. وهذا مؤشر سيء في تاريخ بعض حكام الدولة العثمانية، وهو انسحاب في المعارك تاركين المسلمين بين يدي عدو نزعت من قلبه الشفقة والرحمة، ولعل هذا هو الذي دفع الجنود للثور على السلطان مصطفى الثاني، فعزلوه في 2 ربيع الآخر عام 1115 هجري. طبعا هذا مؤشر سيء، كل الدولة العثمانية تنسحب أمام الصليبيين، كنا تعقد معاهدات وتتنازل عن هذه البلاد للصليبيين، دي كانت بداية السقوط. دي القضية التي لابد أن ننتبه. طيب، يعني أهل المجر، أهل رومانيا، أهل صربيا، أهل بوسنيا كانوا مسلمين، كان في قطاع نصراني. الدولة العثمانية ماذا فعلت بهم؟ هل قتلتهم؟ لا. نقولنا ماذا فعل السلطان محمد الفاتح لما دخل القسطنطينية؟ أحسن إلى أهله، أمنهم على عقائدهم وأموالهم وديارهم. طيب، يبقى ده موقف الدولة الإسلامية دايما، أنها تؤمن أهل الكتاب على دينهم وأعراضهم ودمائهم وأموالهم. فكيف السلطان محمد الفاتح قال الناس اللي هربوا عند الغزو لهم الحق أن يرجعوا تاني، واللي مش عاوز يرجع تاني يقدر يبيع الممتلكات بتاعته لهم آمنا مطمئنا. سبحان الله. لكن ماذا فعل الروس؟ ماذا فعل النمساويون؟ ماذا فعل أهل البندقية حينما اغتصبوا هذه الأجزاء من ديار الدولة العثمانية؟ فعلوا بهم الأفاعي ما فعلته محاكم التفتيش بالمسلمين. كانوا يطلبون من الناس ارجع عن دينك يلقى يكفي البلد. حتى الذين كانوا يتظاهرون بالعودة عن دينهم ما تركوهم، لأنهم كانوا يلاحظوا أن المسلمين صحيح قد نطقوا بكلمة الكفر بأفواههم لكن قلوبهم مطمئنة، لاحظوا أنهم يلبسون الملابس البيضاء، يهتمون بيوم الجمعة، يهتمون بشهر رمضان، شهر بأعياد. قالوا الناس دول برضو بيطوا قلبهم على الإيمان، لا ما نتركهمش. فكانوا يقتلون المسلمين جماعات واحدة. شوف الفرق بين المعاملتين. هؤلاء أبناء أوروبا الكافرون المشركون حينما يملكون زمام المسلمين لا يقبلون أن يعيش المسلمين في أمن أو أمان في ظل حكمهم. وده الفرق بين المسلمين لما كانوا يحكمون تلك البلاد. أهل أوروبا من بقي منهم على ديني يأمن على ديني وعرضي وأمانه، عشان نعرف. وده مش بس أيام الدولة العثمانية، حتى الآن في ظل الحكم الإسلامي أمن الصرب وأمن الروس وأمن أبناء أوروبا. لكن لما تمكن الصرب ماذا فعلوا وفعلوا من المسلمين؟ فرنسا كان لها امتيازات، كانت مراكبها تتحرك بملء حرياتها في بلاد المسلمين، بس ترفع العلم الفرنساوي جنب العلم العثماني. لكن لما تمكن الفرنسيون من أماتنا احتلوا مصر، احتلوا تونس، الجزائر، المغرب سنة 1830، ماذا فعلوا؟ اقروا التاريخ الأسود، ماذا فعلوا بالمسلمين؟ ماذا فعلوا بالمسلمات الحرائر؟ اقروا حاضر العالم الإسلامي عشان تشوفوا أصدقائكم الأعزاء اللي أعطتهم ولاءكم وأنتم تترغمون تحت أقدامه. ده تاريخ أسود لو تقرأوه ما تقرأوش تحطوا ايدكم في دين الناس دول، لان جرائمهم لازالت. فرنسا صديقة الحرية لامت امريكا الايام الماضية بتتهمها بانها بتدي اهل البوسنة سلاح عشان تقاتل في البوسنة. فرنسا صديقتكم العزيزة اللي بتسرعونها للاهنان بتتهم امريكا بانها بتصعد الحرب في البوسنة والهرسك، لانها اعطت جال المسلمين سلاح وحققوا بعض الانتصارات حول سرايا. فيش حاجة اسمها، انا عايز اقول اعداؤنا هم ما تغيروا، اهدافهم هم مع الاعتذار. يعني الاغنية كان زمان تقول له مش عارف انت زي ما انت وانا اللي بتغير، ولا انا هم اعدائنا هم لكن احنا اللي بنتغير. جعلنا الاعداء اصدقاء وتنكرنا للاصدقاء والاخوان وجعلناهم اعداء لنا. هذه القضية الخطيرة. فانا عايز اقول اقروا التاريخ عشان تعرفوا، يعني لو العمر بقية اقروا المسلمون تحت الحكم الشيوعي ده محمود شاكر، الدروس اللي بدأناها هنا ما كملناهاش. اقروا ماذا فعل الايطاليون باخوانكم في طرابلس الغرب 1911، اقروا شيء رهيب. ماذا فعل الانجليز بنا، ماذا فعلوا باخواننا في الهند وباكستان وفي العراق وفي عدن، ماذا فعل ما يسمى بالنظام العالي الجديد باخواننا في العراق، وماذا يفعلون يحاصرون اخواننا الان في ليبيا. العالم الاسلامي كله محصور، وده بيتمش تحت شعار الحريه وسياده القانون وحقوق الانسان والامم المتحده ومجلس الامم. انا عاوز اقول التاريخ اللي يعني عشان اخواننا اللي يعني احنا بنقرا فقرات. شوف الدوله العثمانيه عهدت اوروبا، اعطتها عهود امنتها، اعطتها حريتها، مجرد ما اوروبا تقوى تحس ضعف من المسلمين انزل اضرب على طول. ده اللي بيحصل، دي سياسه استراتيجيه ثابته لا تتغير ولا تتبدل. طيب بعد كده انتقل يعني ازول اللي حصل، انه مجرد انسحاب الدوله العثمانيه ترك المسلمون في يد الصليبين، فعلوا بهم الافاعيل، واستمر التدني في كيان الدوله العثمانيه، لكن لازم بقوا فيها بعض يعني القوه. ننتقل بعد كده الحديث الى احمد الفاز الذي ولد عام 1083 هجرية وتولى الخلافة من 1115 هجرية إلى 1143 هجرية، برضو في عهد ظلت راية الجهاد مرفوعة، ما كانش يجرؤ مجرم أن ينحي راية الجهاد، ما كانش يستطيع واحد من حكام الدولة العثمانية أقول لك مثلا في مواجهة النمس، في مواجهة المجر، في مواجهة بابا روما، في مواجهة فرسان القديس يوحنا، يقول السلام اختيار مصيري، وامام اخواني المسلمون يقول لك القتال فرض عين، ما كانش يجرؤ واحد يقول كده. وده البلاء اللي عندنا احنا الايام دي، بنحس ان نغمه الحرب بتصعد ضد السودان، والصحافه شغاله يقول لك مش عارف عسر على طرد مرسل فيه كذا. الله يعني السودان يعني من الغباء بالدرجه دي اللي في الظروف دي كمان، وترسل طرود فيها حاجات ممنوعه، يعني من ده منطقة شوية. ولك صرح مصدر جريدة الوطن العربي مش عارف فلان الفلاني سافر الحتة الفلانية والتقى بفلان الفلاني وتم الاتفاق على المؤامرة علشان اشعال الحرب بين ابناء الامة الواحد. حتى كان يقول لك اول بيان يقول لك الجماعات الاسلامية تعلن مسؤوليات عن حادث هذه صباب. الدكتور مندور الله يبارك في عمره نشرت جريدة الحقيقة يوم السبت خبر يقول الجماعات الإسلامية غير مسؤولة عن هذا الذي حدث في أديس أبابا. والخبر الذي نشرته وكالة رويتر نقل عن وكالة أخرى بناء على فاكس هو مدسوس عن الجماعات الإسلامية. سبحان الله سبحان الله. يعني القضية إيه؟ هم عاوزين يسعروها ضد الإسلام والمسلمين، لكن اللهم اجعل تدميرهم في تدبير. نقول إيه؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الإسلام يبرأ إلى الله عز وجل مما يجد، وكما قلنا اللي حصل في أديس أبابا بيقين كل الكتب والدراسات تقول ان وراء اليهود يد لهم مراكز ثابتة في أديس أبابا، بل يسيطرون. ده كلام ايه؟ ذكروا الولد اللي يوسي ملمن في كتاب الجواسيس غير الكاملين اللي ترجمه فوز الطائر، قال المخابرات اليهودية تسيطر على أديس أبابا. كلام ده من زمان منشور، كلام كتير قيل وثابت. لك القضية أنا عاوز أقول في النهاية اللي أنا عاوز أوصل ليه، إن أنا ممكن أجاهد أخي المسلم، لا أخويا المسلم أجاهدوش، لأدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لخبر. أنا أجاهد الكافرين والمنافقين، لكن أخي المسلم أقتله عيب؟ حرام شرعا لا يجوز. المسلم يريق دم أخاه المسلم لا يجوز. فأنا عاوز أقول في عهد السلطان أحمد الثالث ظلت راية الجهاد مرفوعة وحركة التحرير مستمرة. الجهاد ضد روسيا الصليبية فقد أعلن الصدر الأعظم بلطجي بلطجي هي هو اسمه بلطجي معرفش بقى اسمه ايه بلطة وجيم جاي جيم بلطجي باشا بلطجي محمد باشا الجهاد ضد روسيا وأنزل بها ضربة كانت يمكن أن تكون قاسمة حينما حاصر المجاهدون العثمانيون قيصر روسيا وخليلته ومعهما 200,000 جندي كادوا يقعون في الأسر. لكن الخيانة تحت فتنة المال والنساء كما تحكي كتب التاريخ دفعت الصدر الأعظم إلى رفع الحصار وخيانة الدولة. هذه إيه؟ توقع معاهدة فالكذن فالكذن فلام كاف زينون في جماد الآخر عام 1123 هجرية مع الروس. ترتب عليها إخلاء مدينة أزاق للصليبيين الروس، وتعاهد بعدم التدخل في شؤون القزاق. ولهذا السبب فقد عزل السلطان أحمد الثالث الصدر الأعظم بلطجي باشا. يبقى إذا كان ممكن تحسم الدولة العثمانية معركتها ضد روسيا لولا الخيانة بتاعت الصدر الأعظم اللي هو بلطجي باشا. والخيانة جاءت نتيجة إيه؟ النساء والأموال. وده سلاح العدو دايما النساء والأموال، حتى ده سلاح المخابرات برضه النساء والأموال. واستأنف العثمانيون جهادهم ضد الروس. طبعا هو في تعليق بسيط على الحادثة بتاعة بلطجي باشا على حالة الضعف التي استمرت تسري في أوصال هذه الدولة، وإلا فكيف استطاع مثل هذا الرجل أن يصل إلى منصب الصدر الأعظم؟ يعني إذن بقى في تسلل إلى كيان الدولة، عناصر دخيلة بدأت تصل إلى منصب رئيس الوزراء. ويسند إليها مهمة قيادة الجيوش ليخون أمته وقبل ذلك إسلامه. وطبعا هذا الخبر يحتاج إلى تصريح، لكن ثابت أن بلطجي باشا كان وراء الخيانة التي أدت إلى هزيمة الدولة العثمانية أمام روسيا. واستأنف العثمانيون الجهاد ضد روسيا، وتدخلت هولندا وإنجلترا لوقف الحرب حفاظا على مصالحنا. وقعت لذلك معاهدة أدرنة ألف دال راء نون تاء مربوطة عام 1125 هجري، التي بموجبها انسحبت روسيا من المناطق التي تطل على البحر الأسود. ويبدو أن السلطان أحمد الثالث أراد أن تتوقف حركة الجهاد التي استمرت قرونا طويلة لفترة يلتقط فيها الأنفاس، ولكن الجند كانت قد فتنت أحوالهم. وهذا هو الذي يفسر ثورة المجاهدين الانتشارية الذين حيل بينهم وبين مواصلة الجهاد، فتمردوا على السلطان وعزلوه ونادوا بابن أخيه محمود الأول سلطانا وخليفة للمسلمين. ولكن ذلك لا يقلل أنه فضل الله ثم السلطان أحمد أمكن استرجاع المورة وقلعة أزاق وفتح عدة ولايات في بلاد العجم. ومن أعماله تجديد الترسانة البحرية لمواصلة بناء وإصلاح الأسطول العسكري والتجاري، وإنشاء المدارس لتربية الجيش المسلم المجاهد، وتأسيس دار طباعة بالأستان. يبقى هذا الرجل حاول أن هو يعني يهدي شوية عملية الجهاد، فثارت عليه الانكشارية لأنهم كانوا سواقين إلى الجهاد وما يترتب عليه من غنائم ومكاسب، ونادوا بعزله وعزل فعلا وتولى بعده ابن أخيه محمود الأول. يعني نلاحظ في عهد السلطان يعني برضو ايه حركة الجهاد تتوقف احيانا وتتواصل احيانا، واحيانا تسقط جزء من ديار الاسلام في بلاد اياد المسلمين، واحيانا يسعى المسلمون لاسترداد. يعني هو صراع بين الحق والباطل. في نفس الوقت هذا المهم تجديد التبتان البحرية، يعني الامة كانت عندها تنتج اسطولها البحري التجاري والعسكري، وكمان مدارس لتربية الجيل المسلم وتأسيس دار الطباعة. محمود الأول وتولى بعد ذلك محمود الأول الذي ولد عام 1108 هجرية وتولى حكم الدولة العثمانية 1143 هجرية لغاية 1168 هجري. قال أن هذا الحاكم كان مجاهدا متصفا بالعدل وأميل للمساواة بين الرعية، واتسع نطاق الدولة في عهده، وعاد إليها هيبتها التي كانت تفقدها في مواجهة الأعداء. وعلى عهده واصلت روسيا الصليبية عدوانها على شعوب الدولة العثمانية. يعني عاوز أنبه لحتة هنا، إن روسيا لم تكن يتعدى مجالها المنطقة شمال البحر الأسود، يعني لم تكن القوقاز، لم تكن الشيشان، لم تكن أبخازيا، لم تكن أذربيجان في يد الروس، لم تكن تركستان الغربية في يد الروس، ولا تركستان الشرقية في يد الصينيين. كل دي كانت جزء من الممالك الإسلامية. أنا عاوز أقول الدولة روسيا دي اللي احنا سلمنا لها تركستان الغربية وبنعتبر ان الشيشان جزء من روسيا والقوقاز جزء من روسيا، روسيا كانت عبارة عن إمارة نصرانية في موسكو عملت انقلاب عسكري ضد الدولة الإسلامية واغتصبت السلطان وبدأت يعني تجفف منابع الإسلام وبدأت تتوسع فيما حولها. لغاية هذه اللحظة روسيا ما كانش لها وجود لا في البحر الأبيض ولا الأحمر ولا الأسود، ما كانش لها كيان دولة، عبارة عن إمارة صغيرة. بدأت تتوسع متى؟ عارفين معاهدة سايكس بيكو 1916؟ روسيا كانت قد سبقتها بتوسعات، تم الاتفاق عليها في معاهدة سايكس بيكو، وفي مقابلها انجلترا خدت مصر وخدت فلسطين وخدت العراق وخدت عدن وسلموا لها بالهند، واخذت ايطاليا طرابلس الغرب، فرنسا اخذت سوريا واخذت تونس واخذت الجزائر والمغرب. يعني عاوز اقول يا اخوان ان الفريسة دي لم تقسم الا عند قبيل ضعف الدولة العثمانية. انا عاوز اقول ما تسمونها بالدولة العظمى، ما كان في حدث اسمها دولة عظمى مع الدولة العثمانية، كان في حدث اسمها لا امريكا ولا انجلترا ولا فرنسا دولة عظمى تعالوا البحر، لا. ما بقت هذه الدول دول كبرى الصليبية ما بقى لها سلطان على بلاد المسلمين الا لما ضربت الخلافة وضعفت الدولة العثمانية. لكن شاء الله سبحانه وتعالى ان السلطان محمود الاول في هذه الفترة ان يتصدى للعدوان الروسي ووقف الزحف الروسي الصليبي على بلاد المسلمين. وواصل العثمانيون جهادهم لاعداء الله واعداء الاسلام واعداء الامة في تكفير البشرية، الراغبين في تكفير البشرية باغلال العبودية. هؤلاء الاعداء هم اهل النمسا الذين اغاروا على البوسنة وصربيا والافلاق، فتصدى لهم المسلمون وطردوهم الى ما وراء نهر الدانوب عام 1152. وفي عهد السلطان محمود الاول امكن بفضل الله تحرير بلغراد لعاصمة الصرب الان كانت اسلامية، تحرير بلغراد والصرب والافلاق التي كان بعض الحكام العثمانيون قد اصروا على التخلي عنها للنمسا بمقتضى معاهدة بيسارو فيتش. وفي عهده امكن المسلمين ان يجبروا روسيا على هدم القلاع العدوانية في ميناء ازاق وعدم تجديدها. ان كانهم ايضا اجبروا الروس على التعهد بعدم انشاء سفن تجارية او حربية في البحر الاسود. يعني الدولة العثمانية لحظة اغتصبوا بعض ديار الاسلام اقاموا قلاعا لحماية ما اغتصبوا، نمرة اثنين انشأوا سفن حربية جديدة. معاهدة بيسارو فيتش اشترط العثمانيون على الروس، شفت دي تطلع كلها العالم العربي محرم عليهم يحوز السلاح النووي او الكيميائي او الجرثومي او النووي التكتيكي، محرم عليه ان ينتج اسلحة ثقيلة ولا ينتج دبابات ولا، محرم عليه ان يتقدم علميا، مفروض عليه هذا فرضا. يعني عاوز اقول ماذا كانت النتيجة؟ طبعا استجابتنا لهذا ادى بنا الى هذا الوضع المتفاقم في عالمنا المعاصر. يقول اتفقت دول اوروبا الصليبية كلها مع خلافاتها بعضهم مع بعض على الدولة العثمانية، واتفاقهم على حربها وتقسيمها تحركها في ذلك الروح الصليبية. وقد عرف هذا الاتفاق ضد الاسلام والمسلمين في الكتب الاوروبية باسم المسألة الشرقية، اي مشكلة الدولة العثمانية الواقعة في شرق اوروبا وكيفية اسقاطها وتمزيق ولاياتها. يعني عاوز اقول المؤلف بيقول هنا انه من اجل لما بس لقوا الروح الجهادية بتنتعش يوم بعد يوم الدولة العثمانية بتقوى يوم بعد يوم، قرروا قامت تحالفات أوروبية وقالوا احنا لا مجال أمامنا علشان نخلص من الدولة العثمانية والدولة الإسلامية إلا ان احنا نتكاتف يا دول أوروبا في ضرب الخلافة العثمانية وتمزيق العالم الإسلامي، اللي بتسمى في كتب التاريخ بالمسألة الشرقية، أي تمزيق دول أوروبا الشرقية بين أبناء أوروبا بعد إسقاط الخلافة العثمانية. وهذا يبين لنا أن أطماع أوروبا والدولة الروسية في ديار العالم الإسلامي أطماع قديمة، وهذا هو الأسلوب الذي يتبعه دولة الإسلام على الأمم المسلمة الآن، إنهم يمنعون من أن يكون لها قوة عسكرية متكاملة، يحدون بينها وبين إنتاج سلاحها وبين أن يكون لها قوة دائمة في مقابل عدوان أعدائها، مع العلم بأن الأمة الإسلامية لا تستخدم القوة المتاحة إلا في تحرير البشرية من العبودية لغير الله، بينما أعداؤها يستخدمون القوة لتكبيد البشرية بالأغلاق. نشر كتاب حاضر العالم الإسلامي 100 مخطط أوروبي صليبي يهودي لتمزيق الدولة الإسلامية على عهد آل عثمان، ونشرت هذه المخططات في كتاب 100 مخطط لتقسيم تركيا بقلم دي جوفارا، وأحد هذه المخططات ينسب إلى مارينو سانوتو تحت عنوان أحوال الأرض المقدسة، نشر 1315 ميلادية، ويقوم هذا المخطط على إضعاف مصر تجاريا اقتصاديا، فإن ضعفت مصر تجاريا أمكن السيطرة عليها عسكريا، فإن أمكن السيطرة عليها عسكريا أمكن السيطرة على بلاد الشام وخاصة العالم العربي والإسلامي. وده اللي حصل، ما سيطر العالم الغربي على بلادنا إلا بعد أن ضعفت مصر، بعد أن حجمت مصر، بعد أن حيل بين مصر وبين أداء دورها العالمي ودورها الإقليمي والقومي. وكل ده مؤامرة أوروبية مش وليدة النهاردة ولا امبارح، لا ده من 600 سنة هم يخططون لمصر، من 600 سنة وهم يخططون لمصر. أيها الإخوة، ننتقل بعد ذلك بالحديث إلى عثمان الثالث الذي تولى حكم الدولة العثمانية عام 1168 هجرية إلى 1171 هجرية. يذكر عن هذا الحاكم في حاجات بتبقى يعني صفات بارزة في حياة الحاكم، أنه كان يتحسس أحوال متنكرا وحريص على رد المظالم إلى أصحابه. يجي بعد كده ينتقل بالحديث إلى مصطفى الثالث الذي تولى حكم الدولة العثمانية سنة 1171 هجرية وانتهى حكمه سنة 1187 هجرية، 1171 إلى 1187 هجرية. الذي نقب لشيخ البلد إلى الخروج على الدولة العثمانية عام 1183 هجرية إلى 1770 ميلادية، ففعل وأمر بأن يخطب باسمه على المنبر. دلوقتي عشان تعرفوا بقى تاريخ محمد علي بيك الكبير، مش محمد علي باشا، لا أنا بتكلم على محمد علي بيك الكبير. ده أحد ولاة الدولة العثمانية، اتصل به الروس، تعذر على روسيا على مواجهة الدولة العثمانية وجها لوجه، زي ما تعذر على أمريكا أنهم يضربوا العراق وجها لوجه، أو دول أوروبا تكلموا عن العراق، فكانت المشكلة بتاع صدام حسين وجم هم من وراهم علشان يحققوا ما حققوا. فكذلك الروس ما قدروش يواجهوا الدولة العثمانية وجه لوجه، أوروبا مش قادرة تواجه الدولة العثمانية، دولة 600 سنة تقاتل. لجوا إلى إيه؟ إلى بقى إيه؟ يشوف حد من الخوارج يساعدهم، فوجدوا هذا أو بغيتهم في محمد علي بيك الكبير الذي كان يتولى حكم مصر من قبل الدولة العثمانية سنة 1183 هجرية المقابل 1770 هجرية في جزيرة باروس. فاروس او باروس تم لقاء بين الصليبيين الروس ومبعوثين من قبل علي بيك الكبير، وتم وضع خطة لضرب الدولة العثمانية من الداخل. يقول فيها علي بيك الكبير هو مخلد القط ومعه طاهر العمر والي مدينة عكا من قبل العثمانيين. خلي بالكم من الحادثة هذه كأنها بتحكي لنا أسلوبا لم يتغير على مدار التاريخ حتى الآن، اللي هو الاعتماد على رؤوس الخيانة الراغبة في الزعامة يأمروهم ويعاونوهم في تدمير كيان الدولة النجاح. دخلوا خمر هذا كبير، انت عاوز ايه؟ تبقى خليفة، تبقى حاكم، تملك من الدولة العثمانية. انت بس سعيد، احنا نضرب من بره وانت تضرب الدولة من الداخل، وبهذا المنطق الدولة العثمانية تبقى انت راجل حاكم ملء سبع الدنيا بدل ما تبقى والي بسيط من قبل الدولة العثمانية. هذا المجرم وجد رؤيته ايضا في حاكم من سكان الدروز اللي هو طاهر بن عمر، اتفق معاه برضه ايه على القيام ضد الدولة العثمانية. وبناء عليه قاد علي زيد الكبير شعب مصر، وهذه بقى قضية خطيرة جدا، لقتال شعب مصر، يقود شعب مصر المسلمة لقتال القوات العثمانية المسلمة في بلاد الشام، ودخل سوريا عنوة في عام 1185 هجري، بل انه دخل دمشق وصيدا وحاصر يافا وجاء الوقت الذي اسر فيه علي بن الكبير وتوفي في الهجر، وقتل الخائن الاخر طاهر عمر بعد حصار عكا، وذلك على يد محمد بيك الشهير بأبي الذهب. يبقى عرفت بقى حقيقه التاريخ، محمد علي بن الكبير خائن من ابناء هذه الامه الذين تعاونوا مع الروس الصليبيين لضرب الدوله العثمانيه من الداخل وتمكين الصليبيين ابناء اوروبا من الدوله الاسلاميه. على الجانب الاخر من الزعماء المسلمين اللي هو الراجل محمد بيك الشهير بأبي الذهب. ايها الاخوه، مره اخرى هذه الحادثه تؤكد خطه جديده لا زالت تطبق لدى اليه الاعداء بعد ما عجزوا عن مواجهه الدوله العثمانيه عبر 6 قرون في جبال وذلك، وهذا هو الذي يفسر، فلجأ الى تشكيل الدوله من الداخل عبر علماء يتسمون، عبر عملاء يتسمون باسماء المسلمين ويظهرون شعائر الاسلام، ولكن قلوبهم وسيوفهم مع اعداء الاسلام ضد امه الاسلام. اين عقيده الولاء والبراء يا شيخ محمد علي؟ اين عقيده الولاء والبراء الاسلاميه التي حددها القران الكريم؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اين انت من قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء؟ كيف يعاون علي بن الكبير الروس الارثوذكس ضد المسلمين الموحدين؟ كيف يسمح علي بن الكبير ان يستحل دماء اخوانه العثمانيين؟ دي قضيه محذر منها، لا يحل لمسلم ان يعاون حلف الاطلنطي، لا يعاون امريكا، لا يعاون انجلترا وفرنسا، لا يحل المسلم ان يعاون اليهود في ضرب السودان او في ايران، لا يحل المسلم. واذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. دي قضيه لازم نضعها في اعتبارها. وكما قلت قبل كده، لو قدر ان مصر اشتبكت مع السودان معنى هذا ان لسه خلاص في الجبهه الجنوبيه اصبح الطريق مفتوحا امام اليهود لتحقيق حلم النيل الفرات، خاصة وأن العراق قد ضربت ومزقت ومحصور، وليبيا محصورة، والجزيرة العربية محصورة. كل شيء في مين الولد اللي هو ابن حاتم قطر على طول فتح الخط مع تل أبيب وهاوز في خلف الغد على طول مباشرة إلى وطبعا ده اللي حصل في قطر هيؤثر على اقتصاد مصر، لأنه طبعا بالتالي هيؤثر على دخل قناة السويس وكمان على خط السوميد، لانه هيضغط على طول خط مباشره الى تل الى الارض المحتله. فانا عاوز اقول الاحداث تجري تطوينا، ولكننا يعني لا نستطيع ان نتابعها، مش قادرين حتى ننتبه الى ما يتضح لنا وما يحدث. وفي عام 1187 هجريه تولى حكم الدوله العثمانيه عبد الحميد الاول. يحكي كتاب التاريخ وفي عهده وعبرت القوات الروسية نهر الطون وهدمت العثمانيين وفرضت عليهم صلحا في مدينة كنارجة عام 1181 هجري. تم بمقتضاه موافقة الدولة العثمانية على سلخ القرن والصرب من جسد الدولة العثمانية، كما تم تمزيق بعض ديار ولايات الدولة العثمانية من جسد الدولة الأم. من هذه الديار الأفلاق والبغداد وبلاد الكرجي، وبلاد الكرج اللي هي جورجيا اللي هو شبه جزيرة القوقاز وجزائر. المعاهدة التي وقعها الروس مع الدولة العثمانية تعرف بمعاهدة قينارجة، وقينارجة تقع إلى الجنوب الشرقي من سلستريا في بلغاريا، قد محي وأزيل إلى الأبد. وكل الأضرار والتعديات التي صار الشروع في استعمالها وإجرائها من الطرفين بالآلات الحربية وبغيرها صارت نسيا منسيا إلى الأبد، ولا يجري بعد الآن ولا في وقت ما انتقام، بل صار الصلح برا وبحرا عوضا عن العدوان بوجه لا يعتريه التغيير، بل يراعى ويصان من طرف الهمايون ومن طرف خلفاء الأماجد. كذلك يحفظ ويصان ما جرى تمهيده مع ملكة روسيا، ما جرى تمديده مع ملكة روسيا المشار إليها وحلفائها من الاتفاق الصافية المؤيدة والسالمة من التغيير. وتستمر هذه المواد جارية ومعتمدة بكمال الدقة والاهتمام. انتهى بالفقر. يعني روسيا وقعت مع الدولة العثمانية قالت معاهدة، خلاص ننسى اللي فات كله، لن يكون في عدوان، سوف يكون في سلام ومحبة ومودة، وما فيش حد هيقاتل الثاني ولا هيزعل من الثاني ولا يتربص بالآخر. الكلام ده طبعا في عهد دولة ضعف الدولة العثمانية. مين اللي نفذه؟ الدولة العثمانية في عهد ضعفها. لكن هل روسيا يعني وفت بعهدها؟ ظلت تزحف تزحف تزحف حتى اغتصبت معظم ديار الإسلام. كان 9 أعشار مساحة الاتحاد السوفيتي ممالك إسلامية. يعني شوفوا بلد لما لو اعتبرناها 10 أقسام روسيا قسم، كونت دولة عظمى 9 أعشار ممالك إسلامية، اغتصبت ممالك إسلامية. فين العهود والمواثيق؟ وده بعهد مين؟ له 48 قبل الهود، 49 قبل الهود، و56 قبل قرار مجلس الأمن، و67 قرار مجلس الأمن، و73 وجرى التطبيع. يقول لك السلام اختيار مصير. هل يكتفوا كده؟ لا والله لن يكتفوا بهذا، إلا أن يشاء الله شيئا آخر. لماذا؟ لأن الذي لما أقرأ وأقول والله لأن العدو قد أبان عن مخططاته. دولة من النيل إلى الفرات امتدت الآن في ظل ما يسمى بالنظام العالمي الجديد دولة تمتد من القوقاز إلى المحيط الهندي. تقول الكلمة العليا فيها اليوم أمريكا تتصور أنها كلها الكلمة العليا، لكن ده العدو الآن يسعى يستخدم روسيا أو أمريكا، بعدين هيتضربوا في النهاية. روسيا الآن بتتضرب في القوقاز عشان يخلص على قوتها، وهو العالم العربي والإسلامي يتم ضرب القوى الباقية فيه. فين اللي باقي فيه؟ خلاص العدو قال كده في كتاب صدر 82 عن جارودي ملف إسرائيل، قال كده إن اليهود هياخدوا سينا في التسعينات لأن مصر أصبحت جثة هامدة لا مكنهم الله من ذلك. عاوز أقول فين العهود والمواثيق؟ هم يتحدثون عن السلام واستراتيجيتهم الحرب. النهارده بيقولوا في جريدة الأحرار المنشط الكبير إنه غواصات وصلت إلى منطقة بور السودان. تعمل إيه بقى هناك؟ هل يا ترى؟ ما إحنا بنقول مقررات حلف الأطلنطي. والله على هذا المنبر في هذا المسجد في خطبة جمعة تكلمت تفصيلا عن هذا الذي يجري إذا استثنينا ما حدث في هذه الفترة. طرق خطة حلف الأطلنطي بعد مايو تحريك القوات العسكرية بتاع حلف الأطلنطي بالاتفاق مع اليهود لضرب السودان وإيران. الكلام ده قلته على المنبر والله على ما أقول شيء، وقلت كمان إثارة حروب داخلية في بعض البلاد وانت تصلب مصر وتونس والمصر. هذا الكلام قيل على المنبر قبل كل ده ما يقع. لكن هل الأمة انتبهت؟ لا. لكن المصيبة ان حلف الأطلنطي لا يستطيع مرة اخرى، لا تستطيع الغرب ولا الشرق ان يضرب بلدا اسلاميا وجها لوجه. لازم يتخذ ستارة. ايه الستارة الان؟ مصر. ودي المصيبة، مصر. وكان المستحيل ان يحدث هذا الا في ظل الحملة اللي حصل في اديس ابابا والحملة الاعلامية المواكبة له. يدفع الثمن شباب هذه الام، شباب هذه الام اللي بيضيع ببلاش، لا طال جنة ولا طال دنيا، لا دنيا ولا اخر. يعني لما المصري قاتل السوداني او السوداني قاتل مصر منه هيخش الجنة ازاي؟ ولا بقى لما المسلم يقاتل المسلم يخش الجنة منين بقى؟ في سبيل ايه قاتل؟ في سبيل كلينتون ورابين؟ في سبيل اطماع حلف الاطلنطي؟ ولا في سبيل الله؟ رسول سوري الرجل يقاتل شجاعة وحمية، ايهما في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هل لما يقاتل يحصل قتال علشان اقامة دولة نصرانية في جنوب السودان ده في سبيل الله؟ هل لتمكين حلف الاطلنطي من القرن الافريقي ده في سبيل الله؟ مش ممكن. فذلك رسول الله عز وجل يجنب الامة انزلت، وان كانت الاحداث وما يجري الان عبر وكالات الانباء قد نفاجأ باحداث، لذلك يا ويلكم بين يدي الله عز وجل حينما تحاسبون بين يدي الله، كيف يجري كل هذا وانتم على قيد الحياة؟ كيف يجري هذا وانتم على قيد الحياة؟ اين انتم من الامر المعروف عن المنكر؟ اين انتم من التواصي بالحق والتواصي بالصبر؟ اين انتم من توجيه النصيحة؟ لازم المفروض يعني لو اخذوا على ايديهم لنجوا، ونجوا جميعا، ولو تركوا ما شأنهم لهلكوا جميعا. والكلام ده قلته اكثر من مرة، قلت يا جماعة لا يجوز للمسلم ان يقاتل المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. تنظر لاخيك المسلم بين احترام احتقار، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ايه المبرر بقى؟ كيف ايه هيكون مبررنا بين يدي الله عز وجل؟ لا بد ان يجي عشان الامة تمتحن، لازم تغربل. يريد ان لا يجعل الله لا حظ، الله سبحانه لا حظا في الخير، لازم تمحص. امتحن الناس المسلمون في تركستان الشرقية والغربية دي لهم 150 سنة، وفي القوقازة دي لهم 150 سنة، وفي البوسنة دي لهم 150 سنة يمتحنون، وما زالوا، وفي الشيشان يمتحنون، وعلى ارض فلسطين يمتحنون، وعلى ارض العراق برضه يمتحنون وما زالوا. لازم الشعوب العربية دي كجزء من العالم الاسلامي تمتحن. كيف تمتحن؟ والله سبحان الذي يدري، لكن ربنا ينجي الأمة مما يدبر لها. لكن على كل حال يكفي تصريحات رابين وبيريز وشامير عشان تدركوا حجم ما يراد لكم، انهم يعتبرون الاسلام عدوهم الاول. كلايس اعتبر الاسلام عدوه الاول، يلتسن الاسلام عدوه الاول، امريكا تعتبر الاسلام عدوه الاول. اظن يعني ربنا قال قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم، فلا تصدقوا شعارات السلام ولا تصدقوا شعارات التنمية وحماية سيادة القانون والديمقراطية. فكل اللي بيجري ده كما قلت الهدف منه الاعداد بقد قدر ممكن من الضوضاء ريثما العدو، وتم استعدادته لضرب الأمة الضربات القاضية لمكنهم الله من ذلك. والسؤال يعني بيقول أين العهود والمواثيق في حياة أوروبا روسيا وغيرها؟ ليس أدل على ذلك من موقف روسيا أثناء حكم كاترين من الدولة الإسلامية، وموقفها بعد الثورة البلشفية من العالم الإسلامي، وكيف أنها غررت بالأمة المسلمة في تركستان الغربية وسيبيريا وقفقاسيا، وكيف أبادوا وشردوا وقتلوا على الأقل 34 مليون مسلم، وما زال الروس الشيوعيون يقتلون المسلمين نساء وأطفالا وشيوخا، وينتهكون أعراض المسلمات الحرائر في طاجكستان وأبخازيا، بل إنهم يعاونون الصرب الأرثوذكس لتصفية المسلمين على أرض البوسنة والهرسك وتفريغها من الوجود الإسلامي. وحتى يساندونهم في المؤتمرات الدولية. من للمسلمين في الصرب في البوسنة والهرسك؟ هذا الصرب بيساند بيساندهم الروس، بيساندهم الأمريكان. من لإخوانكم المسلمين في البوسنة والهرسك؟ من لإخوانكم في الشاشان؟ شفتوا أثناء المفاوضات كان القتل، الأسرة مسلمة، أطفالها، نساءها، شيوخها، قتلهم الروس أثناء المفاوضات. والغدر موجود، ناس ما يعرفونه، الوفاء بالعهود. ذكر ربنا قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. قلبوا التاريخ، هذا التاريخ من أوله إلى آخر 13 قرن من الزمان. أعداؤنا هم ما تغيروش، أهدافهم هي ما تغيرتش، لا عهود لهم ولا مواثيق. انهم يعتبرون الاسلام عدوهم الاول، لكن احنا اللي حصل لنا ايه؟ هل بنعتبر عدونا هو هو؟ مش ربنا قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا؟ هل بنسمع كلام ربنا؟ ابدا ابدا، ما بنعتبرش بكلام ربنا. احنا اتخذنا اعداء الاسلام واعداء امتنا اصدقاء، نواديهم وندعمهم وننفذ مخططاتهم. ليه؟ بل وانشغلنا بعضنا البعض داخل الوطن الواحد، أبناء الأمة يقتل بعضهم بعض، حقد شديد بين الحاكم والمحكوم، بين أبناء الرعية. ليه دي بيحصل ده؟ إيه السبب؟ زي ما قال الشيخ وذكرنا السنن، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أيوة نعم، ربنا جعل علينا، لم نحرر الولاء والبراء، وقعنا في المعاصي، استهنا بالسلوكيات بالأخلاقيات بالمعاملات بالحلال والحرام، استهنا بكل الحاجات دي. فكانت النتيجة ايه؟ ربع زمان كان يسمع يقول لك سعد بن بقاص مستجاب الدعوة، فلان مستجاب الدعوة، يدعو ربنا ما ينزلش ايده الا الدعوة السجاب. احنا ما لا ندعو وما لا نستغيث، والاستجابة مش شايف يعني ربنا قادر، قادر يستجيب، لكن احنا لسنا اهل لن نصر ربنا ولا اهل حتى ان يتحقق لنا الامن والطمأنينة. لسنا اهل لنعمة الامن والطمأنينة، لسنا اهل لشريعة الاسلام ان تطبق فينا او ان يقوم فينا حكم الله. احنا لسه ما تربناش، لسه عاوزين نتربى. والتربية المحاضرات كثرت والدروس كثرت، سبحان الله ما كان هنسأل الدروس تعقد، ورغم قلة العلماء لكن الحمد لله مغطيني الساحة، والكسر بيغطي الساحة، لكن الاستفادة قليلة، الاستفادة قليلة، التغيير في النور، لكن المادة الخام موجودة. ولكن تصور الأحداث القادمة ستربي الأمة، الابتلاءات ستتربى عليها الأمة وبها الأمة، ستفرز الجيل المجاهد. لكن زي ما حصل في البوسنة والهرسك وزي ما حصل على أرض فلسطين. ليه؟ لأن في أخلاط في البدن يعني لا يذهبها ولا يحللها النار الهادئة، فالأخلاط لازم عاوزة نار شديدة تحللها، زي الأخلاط اللي في الذهب والحديد عاوزة نار شديدة. فكذلك الأخلاط في نفوس المسلمين، المادة الخام موجودة والمسلمين موجودين والصحوة الإسلامية جيدة، لكن لابد من الابتلاء. ذلك هل أعددتم أنفسكم لمواجهة الابتلاءات في المرحلة القادمة؟ لن ينتصر أعداؤنا، هي معارك تجاه كر وفر، نصر وهزيمة، أن ربنا لا يمكن أن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن الكافرين هم القرباج الذي يربي به رب العالمين الأمة المسلمة بربها لغاية ما تتمحص ويتصفى الصف ويطلع يفرض الصفوة، فهم يحدث التحول إن شاء الله. فذلك احنا كل اللي بنقوله يا أخوانا انتبهوا احذروا، المرحلة القادمة من أخطر الأيام في حياة الأمة، أحداث جسام تقبل عليها الأمة، مش من باب التخويف، من باب التحذير، على أن الواحد حتى لا إذا مات يموت على إيه؟ حتى إذا باغته العدو بليل أو نهار، عدو داخل ولا خارج، هيموت على إيه؟ لازم باخد يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فلذلك أنا عاوز أقول إن الروس وأبناء أوروبا وحلف الأطلنطي الإسبان البرتغالي إنجلترا وفرنسا، هذا هو التاريخ يبين لكم أنه لا عهود لهم ولا ماضي، يكرهون الإسلام والمسلمين، أطماعهم لا تتوقف في العالم الإسلامي. واحد بيسألني سؤال بيقول لي مين قال ان اوروبا فرضت علينا التخلف والجهل؟ اقول له يا ابني ارجع لمقررات كامبل بانرمان رئيس وزراء بريطانيا التي عقدت في لندن. كان في مؤتمر عقد في لندن حضرتها دول اوروبا وصدرت عنه مقررات عرفت بمقررات كامبل بانرمان سنة 1907، نشرها الدكتور محمد كمال بسوق في كتاب السياسة الدولية وفلسطين. قال فيها كده من ضمن مقررات اوروبا فرض التخلف والجهل على العالم العربي، حرمان الأمة من التقدم التقني، إنها لا تلج إلى علوم العصر. لمقررات أوروبية نعم، وذلك مجرد أن مصر تحاول أنها تحصل عليه ممنوع، لا يسمح له، أو العالم العربي والإسلام اشتري نعم ادفع نجيب له. وكمان إيه؟ الخبراء هم اللي علموك ويرفقوك، وبالتالي قطع السلاح والغيار من عندهم. يعني معنى هذا ممكن يمنع عنك قطع الغيار، يوقف التدريب، وبعدين اسرار التقنية اللي عندك ياخدها ويديها لعدوك. يبقى يعني ممكن تبطل في يدك في اي لحظة من اللحظات. انا عاوز اقول اذا العدو زي ده، انا عاوز اقول وان كان مكروها لتزول منه الجبال، هناك حقدهم على الاسلام لا يتغير. واحد يقول يا شيخ ما تقولش الكلام ده، قل يا ابني هذه هي صفحات التاريخ، اذا كان في حاجه عندك غير كده هتهنى، احنا مستعدين نخضعها للمناقشه وللعرض في ضوء احداثها. الاخطر من المعاهده التي وقعت بين العثمانيين في عبد الحميد الاول وتسمى بعهده كينارجا، اخطر ما حدث فيها ان دوله الخلافه العثمانيه سمحت للكفار الروس ب عهود الضحف، سمحت الدولة العثمانية للروس بحرية الملاحة في البحر المتوسط والبحر الأسود وحرية التجارة في كل موانئ الدولة العثمانية. قبل عهد السلطان عبد الحميد الأول ما كانش يجرؤ الكفار الروس أن يدخلوا البحر الأبيض. ليه؟ ولا البحر الأسود والبحر الأحمر؟ لأن الدولة العثمانية كانت تعتبر البحر الأسود والبحر الأحمر والبحر الابيض بحار اسلامية لا يجوز لمراكب العدو الاجنبي ان تتواجد فيها. شوف النهاردة مين اللي ليه السيطرة على البحر الابيض والاحمر والاسود؟ من؟ السلطان الاسلامي. صح النوم يا اخواننا، صح النوم يا اخواننا. الامة لن تفرق الا على كارثة، زي ما قال الدكتور عبد المرزوق عبد الصبور مرزوق في مؤتمر، الأمة هذه لن تفق إلا على كارثة مروعة. أسطول الغرب والشرق والبطل. أين نحن؟ هيمنة اقروا كتاب الجواسيس غير الكاملين بتاع يوسي ملمن اللي ترجمه فوز طايب، تعاون كامل بين المخابرات اليهودية والأمريكية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، تعاون كامل. بل ان المخابرات الاجنبيه كانت تعاون الموساد في تغطيه مواقفه، وزرعوا جواسيس في كل مكان، منهم الجواسيس اللي زرعوهم في بلدنا سنه 54 وقاموا بعربيه عمليه سوزانا، ويعاونهم بعض الحكام. وذكر الكتاب ده، الكلام ده نقلا من كتاب الجواسيس غير كاملين. الملك الحسن السادس، الملك الحسن بتاعه المخابرات اليهودية المسلمة، صوروا لما يبقوا جهاز مخابرات دولة عربية ينشئوا اليهود في مقابل رأس بن بركة احد المعارضين للملك الحسن. نميري ساعد اليهود الفلاشة الانتقال من اثيوبيا الى اسرائيل عبر السودان، في مقابل هذا حولوا له كما تقول الكتاب اللي بيقول كده 60 مليون دولار لحساباته قادة السودان، اللي بيطلع على التلفزيون اللي فاتوا عامل ابو عرام ويتكلم عن الوطنيه وعن سبحان الله والملك الحسين. اقروا عن علاقته بالموساد، ذاتك سبحان الله. الكلام ده اقروه في كتاب مذكرات موشى ديان، ايبقى السيف الحكم، موشى ديان مذكراته ايبقى السيف الحكم ولعبه الامم وعبد الناصر. وده الكلام اللي قاله هيكل يوم 29/10/94 في جريده الاهرام. انا بكرر وكرر عشان اقيم الحجه عليكم وعلى الناس. عشان الناس بتعدي حتى المسؤولين على الأقل يقروا قضية المسرح. الأحداث لما تحصل جريمة لا يهتم رجل الأمن بمسرح الجريمة، الذي يشوف ما وراء مسرح الجريمة يقرأ التاريخ، من الذي يمكن أن يدبر هذا، من هو العدو ومن هو الصديق. لكن إذا اختلطت الأوراق مش عارف من عدوك من صديق، هتلاقي تحكم، هتجد عدوك بلا السلطان عليه على طول هيبعدك عن الجريمة، هيبعدك عنه. خاصة وكل الكلام اللي نشر الأحداث بتاعت أديس بابا، لأن سبحان الذي نجل كفض يعني الأمة من هذا الموقف. ممكن يحصل أضرار ضخمة لو نجح العدو في مخططه. أول من أذاع الخبر زعت من أبي، الحوار اللي جرى بين الرئيس والناس قبل ما ينزل هنا عمل وزارة أذاعته سامل أبيه. أول من أعلن الخبر من الأصولية الإسلامية وراءه ربيه في سامل أبيه، وبدأ بالإذاعات العالمية تتناقل خبر الأصولية الإسلامية رغم أنه لم يثبت، ده تحقيق ودسوا الخبر أن الجماعات الإسلامية تعلن الخبر. والله أنا أول ما سمعت الخبر قلت بس ده مدسوس عليهم عبري وكالة الأمن، يعني كأني خطة متفق عليها. إيه الخطة؟ اعمل العملية ويلا ولد، قول الإسلام والجماعات الإسلامية كده. فمن شأن ربنا قال ولا تعرفنهم في لحن القول، سبحان الله. إذا عاوز أقول أعداؤنا، وده اللي قالوا كما قلت هيكل 23/10/94 في جهة الأهرام صفحة 5، قال هناك اختراق شبه كامل لغالب بلاد العالم العربي، اختراق أمني وسياسي واقتصادي. قال كده وقال الذين يتخذون القرار مش الناس اللي على المسرح دول. طب كلام انتوا رجال الأمن قريتوا الكلام ده؟ ده كتب محمد هيكل في مصر في جهة الأهرام. كمان أشير ثاني كمان على رجال لإيره ما كتبه الولد اللي اسمه فيكتور استروفيسكي، كتابه بعين الخداع والجانب الاخر من الخداع، نشر في جريدة الاهرام عنهم تقريرين يوم 25/1/95 ويوم 28/1/95 25/1/95 في جريدة الاهرام مصطفى الثاني. انا اقول لك اذا عدوانا المشكلة فالراجل بيقول اللي بينفذوا امامكم ليسوا هؤلاء الذين يتخذون القرارات، والتفكير في من يتخذ القرارات يصيب الإنسان بحالة من الفزع والشك. ده الكلام اللي قاله. فأنا عاوز أقول من أجل هذا الدولة العثمانية كان في البداية ممنوع التغلغل في البحر الأبيض ولا الأحمر ولا الأسود، ممنوع التغلغل في داخل الدولة في أجهزتها المختلفة، أن تدرك أن أعداء الإسلام لا أيمان لهم ولا عذر. مع الضعف بدأ السماح للعدو بالتغلغل في كيان الدولة، حرية الملاحة في البحر المتوسط والبحر الأسود، بل والأمكن من ذلك سمحت الدولة العثمانية بناء كنيسة في ضاحية بيرة باسطنبول، مع أن أصلا ممنوع إقامة المدينة كنائس. جيم حق الروس في حماية النصارى من رعاية الدولة العثمانية التابعين للمذهب الأرثوذكسي، سبحان الله. هو النصارى الأرثوذكسي حسوا بالأمن إلا في ظل الدولة العثمانية؟ طب ليه نسمح الدولة حالة الضعف بقى؟ أوروبا بقى لازم تدخل بحجة. ايه الحجة؟ وده اللي هتستعمله في العالم الإسلامي، حماية الأقليات غير المسلم. اللي يقول لك انا احمي الأنجيليين، واللي يقول لك انا عاوز احمي الكاثوليك، واللي يقول لك انا احمي البوذيين. ده اللي حصل بعد الحرب العالمية، فرنسا قالت انا احمي الكاثوليك في في في سوريا، روسيا قالت وانا احمي النصارى الأرثوذكس لابد ان اتدخل لحمايتها، وبعضهم قالت هتدخل انجلترا قالت لحماية البروتستانت والانجيليين. الدولة في حالة ضعفها سلمة، ودي كان بقى يعني مسمار في نعش الدولة. هو اهل الاديان حسوا بالامن اللي في ظل الاسلام؟ الله. لما تشوفوا التاريخ اول حاجة رب العالمين قال لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اول ما كان النصارى في مصر على سبيل المثال غير مسموح لهم ببناء كنائس او ان يتعبدوا الى ربهم على ارض مصر، فهربوا للجبال، كانوا يعيشون زي العبيد، وشعب مصر كله كان عبيد في ظل الحكم الروماني، كانش فيه حرية دينية. الدولة الرومانية نظرت الى عيسى عليه السلام مش صاحب رسالة، اوروبا اوروبا اللي بسموها الروم نظرت الى عيسى انه ثائر متمرد يستحق القتل، فصدروا امرهم الى اليهود اقتلوه. وخرج اليهود لقتل عيسى عليه السلام، ولكن شبه له. لكن من الذي أصدر أمرا بقتل أبناء أوروبا؟ أصدروا أمرا بقتل عيسى، وكان الروم أبناء أوروبا يطاردون الدعوة، منهم الولد نيرون كان يأخذ النصارى ويحطهم يطلي جسمهم بالنيران ويربطهم على العواميس بتاعة روما عشان يظلوا يشتعلون عشان ينوروا شوارع روما. كانوا احيانا يحطوهم في جلود الحيوانات ويلقوها الى الكلاب عشان تنهش. كانوا يأتون بالنصارى اللي مرضاش يقدم البخور للأباطرة وتماثيل الأباطرة، كان يحطوا في ايده البخور ويرموه في المذبح في النيران. هذه معاملة اوروبا للنصارى. متى امنوا؟ في ظل محمد وصحبه. بس مش ده التاريخ، هاتوا التاريخ. يعني اوروبا ما كانت لا تحترم دين ولا ملة ولا نصرانية ولا اسلام. من الذي اعاد للانسان كرامته؟ من الذي اعاد لكل صاحب ملة يعني امنة وطمئنة؟ الاسلام. في ظل عمر بن العاص سمح لهم، خرجوا بنوا باشروا دينهم، امنوا على تجارتهم واموالهم، ظلوا كذلك 13 قرن من السنة، وظلوا آمنين طيلة عهد الخلفاء الراشدين بني أمية العباس آل عثمان. بعد كده قالوا بس احنا لازم نظهر قدام العالم، احنا لما بنحارب العالم الإسلامي ده بنحاربه ليه؟ أصل الأقليات غير الإسلامية بتعاني في ظل الحكم الإسلامي، يعملوا فتن طائفية. وده بدأ هتشوف بعد شوية منذ عهد السلطان عبد الحميد الثاني، فتن طائفية زي ما حصل في بلغاريا وفي المجر، وبعدين يطلبون من السلطان وقف العالم، انتم هم اللي دبروا المذابح، وبعدين يقولوا ايه؟ وقفوا المذابح. طيب وقف بعد كده ايه؟ التدخل. ايه؟ اصلك انت ما استطعش انك انت توقف الفتن الطائفية وتحمي النصارى. طب عاوزين ايه؟ فصل بلاد اليونان عن جسد الدولة العثمانية تبقى دولة مستقلة، دولة نصرانية مستقلة. فصل بلغاريا تبقى دولة رومانية مستقلة. فصل المجر. يعني اذا الاستراتيجية هي ما تغيرتش، رغم اثارة الفتنة بين النصارى والمسلمين. وفتنة بقى ايه؟ يبقى ايش فيها؟ تقتيل وتذبيح. ومن الذي كان يعطي السلاح للاقليات؟ روسيا، انجلترا، فرنسا. اقروا التاريخ عشان تعرفوا، اقروا التاريخ عشان تعرفوا اللي كان بيحصل. الدولة العثمانية دولة اسلامية ومسارعة، هم اللي دخلوا السلاح للاقليات غير الاسلامية، هم اللي يشعلوا الحروب بين النصارى والمسلمين، وبعد كده يجري التدخل لحماية النصارى. بالتالي بيعمل ايه؟ يروح مزق الدولة وعمل تفتيت للدولة الاسلامية. وهكذا الامبراطورية العثمانية اللي امتدت من المحيط للمحيط وكانت بين سبع دنيا وبصرها تفتتت حدة حدة بهذا السلاح. وده اللي بيحصل في السودان. حزب التجمع النصراني الصليبي اللي بيرفع شعار الاسلام العلماني عمل مؤتمر في أسمرة وقرر إقامة دولة نصرانية في الجنوب، والنوبيون دولة نوبية في الشمال. يبقى معنى هذا تمزيق السودان إلى دولة الدول. أوروبا لا تستطيع أن تقام بهذا إلا تحت ستار من أبناء المسلمين. فهل يا ترى سنستخدم كستار مخلب قط لتمزيق كيان الإسلام السوداني؟ يا لطيف يا رب، كل واحد ما يفتكر دي يقول يا رب الطف. ولو حدث هذا والله سنتعرض لعقوبة من الله. سبحان من يدري كم سيكون حجمها. أيها الإخوة، كلمة أخيرة، الدولة العثمانية في عهود ضعفها على عهد عبد الحميد الأول بدأت تتنازل تنازلات أدت في النهاية، هي كانت الحكام يريدون السلامة. قال لك حسابنا سنوات طويلة جهاد وبتاعي، خلاص كفاية بقى استريح شوية. ماذا ترتب عليها؟ انه كل يوم ضاعت جزء من ارض الاسلام، جزء. يعني على اخطر شيء تنكيس غاية الجهاد. لذلك ابو بكر الصديق قال ما ترك قوم بالجهاد الا ضربهم الله بالدولة، الا ضربهم الا تنفير يعذبكم عذبا. فاخطر شيء تنكيس غاية الجهاد. ما مدى في عمر الحكام العثماني، ما مدى في سلطانهم، ولكن ترتب عليه ايه؟ تمزيق كيان الدولة وتسلط الصليبيين ابناء اوروبا على الدولة الاسلامية. بعض الاسئلة وبعدين نختم لقائنا هذه الليلة. في اسئلة في الموضوع، اي اسئلة في الموضوع؟ انت اطلعت على التاريخ المقرر على الثانوية العامة ولا هذا التاريخ هي. يعني اطلعت السنوات الماضية وكتبنا الغزو الفكري في المناهج الدراسية وتناولنا ما حدث في كتب التاريخ وادعوكم الى قراءتها. الغزو الفكري في المناهج الدراسية دعوة لانقاذ التعليم. لكن ما اعرفش بالنسبة للكتب الجديدة حسبنا ان احنا وضعنا اقدام الامة قلنا ان هنالك مؤامرة على التعليم على تاريخ هذه الامة وشرحنا هذا الكلام. هل يعني حد اهتم؟ والله ان احد اهتم والتطوير بين التاريخ بين الحقيقة والتطوير الداء ولا الداء. كل كتب التعليم دي لم ينتهي وقتها لان الغزوة مش غزوة عسكرية بس ده غزوة عسكرية وغزوة فكرية وغزوة اقتصادية وغزوة اجتماعية. يعني العدو بيضربنا في كل الجبهات واحنا بنعمل ايه؟ بنغني ونرقص. نحن بشأ في الكنزوطة كيف خلاص في مصالحات بين الشيشان وروسيا اما انا كمؤمرة. طبعا خلي بالكم يا شباب العدو اعداؤنا لا يلجؤون الى سلاح المفاوضات الا لما ينكسر ويلجأ الى سلاح المفاوضات ريثما يتمكن من الاعداد لضربك ضربة مباغتة. اجروا التاريخ تبقوا كله كده. الروس يصالحوا النمساويين يصالحوا المجر يصالحوا الدولة العثمانية قولوا خلاص والعهود والمواثيق مش هنتقاتل مش هنتنا خلاص انتهينا بقينا اصحاب واصدقاء. اول ما يقوى يروح نكون حزب صليبي اضرب الدولة. فالعدو لا يعرف العهود والمواثيق. صدق ربنا قاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم. تعلموا الروس لا ايمان لهم. اجروا تاريخهم الاسود في حاضر العالم الاسلامي والاسلام في وجه الزحم الاحمر بتاع الشيخ محمد الغزالي والمسلمون تحت الحكم الشيوعي بتاع الدكتور محمود شاكر. وتاريخ درس عشان تعرف دول ما لهمش ايمان. فالحصل ايه اللي كسرهم واجبرهم على الجيوش؟ روسيا انفقت على حربها في الشيشان في السبع اشهر اللي فاتوا ضعف ما انفقوه في افغانستان في 10 سنين. مرة اخرى انفقوا على حربهم في الشيشان في 7 اشهر ضعف ما انفقوه في افغانستان في شهرين. نمرة 2 لم يستطيعوا كسر شوكة المجاهدين الشيشان رغم قلة عددهم 800,000 في مقابل 184 مليون. مش كده وبس، واستخدموا مع الشيشان كافة الأسلحة المحرمة دوليا فين حقوق الإنسان؟ فين الديمقراطية؟ فين النظام العالمي الجديد؟ فين يا جماعة قلوبنا يلي بتكلوا الكلام؟ أيها المغفلون استيقظوا، أيها المغفلون استيقظوا. فين هنا؟ يستخدمون كل الأسلحة المحرمة دوليا زي ما استخدم الصرب الغازات السامة في سراييفو. محدش اتكلم، محدش اتحرك. رغم هذا الولد بقى سيف شامل بيه. وانا فاكرين انا كلمتكم عن الامام شامل اللي كان تصدى اللي قدم ولده جمال الدين تفاكرين في حرب الروس سنة 1862 عنده ولد 12 سنة قدمه رهينة للروس فغدروا به وقتل ولده وامه واخته وظل صامدا في قلب المعركة. ناس انا استغربت يعني الشيشان عندهم وفاء حتى للمسميات والاسماء. الاجيال الجديدة سمت شامل. انا فوجئت شامل بيذكرنا بالامام شامل اللي كان هذا الولد العملية اللي قام بها. وكالات الانباء تناقلت الخبر كيف كان قمة في الأدب والتسامح مع الروس. واحدة روسية قالت لهم دول ما قتلوش كل الروس اللي قتلوا الرهائن نتيجة هجومكم الفاشل عليهم. لكن الناس كانوا يكرموا في فدنا كانوا يؤثرون في لقمة الطعام وشربة الماء. أعطى صورة حية للإسلام قمة في التقدم وفي الحضارة. شهادة مين؟ الروس اللي كانوا في قبضة الشيشان. الناس دول لم يسيئوا ان عملونا معاقبية وكانت العملية تحصل وخرج بالرأس سالما وفرض على روسيا وقف القتال. الله أكبر الله أكبر، فرض وقف القتال. بعدين روسيا اليومين اللي فاتوا بدأت تنقض العهد، بس خلي بالك هما بيفاوضوا وإيدهم على الزمان ماشي نايمين. لذلك يقولوا أبطلوا 11 عملية قبل الروس، يعني إذا الروس خدامين بيفاوضوا وبيحاول يضرب الولد. بعدين قال التصريح، روسيا قالت لن نقبل وقف النار المطلق ولن ننسحب من الشيشان ولن ولن. فرد عليهم يوسف شامل بيزهيب قال كلمة كده، قال والله شوف يا روسيا هتوقف القتال وتدينا استقلالنا خير وبركة، ما كانش كده نص كيلو يورانيوم يمحو موسكو من الوجود. الله أكبر، عيال عندهم كلش عاملين نص كيلو يورانيوم يمحو موسكو من الوجود. لذلك النهارده انا قريت في صفحة الاهرام روسيا مجبرة الان انها تجلس معهم على وزارة بيضة المفاوضات. يا اخواتنا لا وجود في هذا العالم للضعفاء، لا وجود لمن عطلوا فريضة الجهاد، لا وجود لمن قبلوا ان تنتهك اعراضهم ومقدساتهم. هم واقفين يغنوا يقولوا السلام اختيار مصير يا اخوة الاسلام. عشان كده عاوز اقول الشيشان ما تخافوش عليهم، لكن السؤال اللي اطرحه، اين انتم من اخوانكم في الشيشان؟ ماذا قدمتم؟ فين دعمكم لاخوانكم في الشيشان؟ فين دعمكم لاخوانكم في البوسنة والهرسك؟ فين دعمكم لاخوانكم على ارض فلسطين؟ فين دعمكم لمن يقتلون في قامة في سبيل اقامة هذا الدين؟ هل انتم فعلا على مستوى الاحداث؟ فين الولاء؟ فين النصرة؟ فين الحب؟ فين الدعم؟ فين المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض؟ فين المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ تبس تسألني عشان تشوف كيف تمد يدك. ولغاية هذا المرضى رغم ان شبابها في السجون والمعتقلات بتتقبل التبرعات وبتوجهها لاصحابها، مش عاوز الزوج تحسس هتجد في الساحه من يلزم لاخوانك بهذه التبرعات، لكن واقفين نتفرج بس وقاعدين حضرتك حاطط رجل على رجل وتسال الاسئله ويا سلام تمام الشاشان 100% كده. طب وانت بين ربك هتقول له ايه؟ اخوانك ان البوسنه والهرسك جريته في جريده الاهرام الاسبوع اللي فات رجل مات جوعا وجنبه طفل مات جوعا في البوسنة من الجوع وكتب رسالة كده وسابها، قال فيها ايه؟ قال فيها اثرت ان اموت جوعا من ان اتسول رغيف الخبز. اخوانكم يموتون من الجوع، يموتون جوعا في ظل الديمقراطيات، في ظل الحريات، في ظل ايه؟ في ظل ايه؟ بس ايه بس؟ فين بس؟ ما قطعت جهيزة قول كل خطيبي واضح تمام الآن انه اي شيء مطلوب ان يموت المسلمون، ان يختفوا من على الخريطة، ان يكون له وجود. لكن الصرب لا، الروس لا، الامريكان لا، اليهود لا، اعداء الاسلام لا. صديقا عاوز اقول يا اخواننا كل ده برضه في النهاية من المسؤول عنه؟ انتم، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. أمكر لنا وتمكر علينا، أنصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا في شكل متذاكرين متوابين أوابين، اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واستر سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك علما نافعا، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من الكفر والفقر، نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من زوال، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا وأخواتنا الذين يبتلون بسبب نصرة دين الإسلام، ونستغيث بك لإخواننا وأخواتنا الذين يجاهدون على أرض فلسطين وعلى أرض البوسنة والهرسك والشيشان وغيرها من ديار الإسلام. نستغيث بك فأغثهم، ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم وتول أمرهم، تقبل شهداءهم، فك أسراهم، كف أيدي الظالمين عنهم، أربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم، وأجرهم في مصيبتهم خيرا وأبدلهم خيرا منها يا رب العالمين. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر، ربنا إنهم مغلوبون فانتصر، ربنا إنهم مغلوبون فانتصر، ربنا اكشف عنهم العذاب إنهم مؤمنون. اللهم إنا نستغيث بك للشيخ وجد غنيم، الشيخ نبيل عطية، والشيخ محمد عبد المنعم، ونستغيث بك للشيخ أحمد ياسين وإخوانه على أرض فلسطين المحتلة، الشيخ محمد بن سعيد القحطاني، الشيخ سفر الحوالي، سليمان بن فهد العودة، وعاد القرني، والشيخ بشر البشر، وغيرهم من رجالات الإسلام. اللهم فرج كربهم، تولى أمرهم، فك أسراهم، فك أسراهم، كف أيدي الظالمين عنهم، كف أيدي الظالمين عنهم، ولا تحرمهم من الدعوة إلى الله يا رب العالمين. اللهم حنن عليهم قلوب خلقك يا رب العالمين، اللهم حنن عليهم قلوب خلقك يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أعد إلى هذه الأمة أمر رجل يعز بها أهل طاعتك ويذل بها أهل معصيتك ويأمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب ديار الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تمكن الأعداء من إشعال نار الحرب بين مصر والسودان. اللهم من أراد إشعال الحرب بين مصر والسودان فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم من أراد إشعال الحرب بين مصر والسودان فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم من أراد إشعال الفتنة بين أبناء المسلمين وإشاعة الفتنة والقتل في بلاد المسلمين فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بأهله وبخير فوفقهم لكل خير، ومن أراد الإسلام ولو بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارا. اللهم عليك بالسهود والروس والشيوعيين والصرب والكروات والعلمانيين ومن عاونهم وشايعهم فتحهم بابا إلى ديار الإسلام. اللهم عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة في بلاد المسلمين، عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة في بلاد المسلمين، عليك بكل من استحل دماء المسلمين وأعراض المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا وانزل بهم عاجلا نقمتك اليوم او غدا واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم رمل نساءهم كما رملوا نساء المسلمين، ويتم اطفالهم كما يتموا اطفال المسلمين، وشدد شملهم كما شددوا اولاد المسلمين، وروع اولادهم كما روعوا اولاد المسلمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائرا بلاد المسلمين. اللهم جنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك أرحم الراحمين. أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، أصلح فساد قلوبنا، اجمع شملنا، وحد صفنا، احقن دماءنا، لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا، لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.